الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا واقفين في الحديث 28، حديث يقول عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طيب، هذا الحديث يعني حديث مليء بالفوائد والمعاني التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. العرباض يقول رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخطب، هو اللي بيعظ. يعني احنا لما بنحب نحضر خطبة لحد مشايخنا الكبار، انظر الى كم التأثر والحضور، وعلى قدر اخلاص الشخص يكون التأثير في قلب المتلقي. فما بالك لو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعظ. العرباض يصف موعظة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا تكلف. الوعظ هو التذكير بما يلين القلب، سواء كانت بالترغيب في الجنة يعني وثواب الله، أو بالترهيب من النار. وهذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعظ أصحابه. سأل محتاج إلى موعظة، وقال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والقلب إذا غفل يعني ركب عليه الشيطان، فإذا ذكر الله أو ذكر بالله انخنس الشيطان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر من الموعظة حتى لا يمل الناس. ابن مسعود يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. تخولنا يعني يعظ أحيانا ويترك أحيانا، حتى لا تتعود النفس على طريقة الوعظ فتمل ويصبح الكلام بلا تأثير. فالأصل في الموعظة والرقائق أن تكون بالتخول، كما قال ابن مسعود عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده ما يؤديش إلى السآمة والملل بعد ذلك. وإن الله لا يمل حتى تمل. طيب، وجلت منها القلوب يعني خافت. الوجل هو الخوف، تحرك القلب ووجله من الله عز وجل. قال: وذرفت منها العيون يعني بكت. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنها موعظة مودع فأوصل. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودعهم في هذه الموعظة. واضح جدا أن هذه الموعظة كان لها تأثير شديد على الصحابة لما ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في موضوعها وفي إلقائها وفي هيئة الواعظ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي هي المحركات والعوامل اللي بتؤثر في مدى تأثير الموعظة في الناس. طبيعة الموضوع اللي بنتكلم فيه، ومدى تأثير الواعظ الذي يتكلم، وطريقة الإلقاء والعرض التي يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمر على المستمعين. فتجد نفسك يعني الشيخ بيقول: أننا في عصرنا نسمع الخطيب يلين قلبك وتخاف وتبكي، أما إذا سمعته مسجلا قد لا تتأثر، لأن تأثير المواعظ له أسباب، من ضمنها حال الواعظ وانفعاله. ما تشوفه قدامك غير لما تبقى سامع أو تبقى حاضر في درس أو في خطبة، تحفك الملائكة وتخشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة ويذكرك الله فيمن عنده، مش زي ما أنت قاعد في البيت مشغل الشريط، وإن كان الحالين جيدين، ولكن حال المسجد والاجتماع على الطاعة أفضل. فقالوا: يا رسول الله أوصنا. حرص الصحابة أن يوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هي دي خلاصة الدين، أن تتقي الله يعني تعمل بأمر الله وطاعته على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك ما نهى الله عز وجل عنه وما حرم على نور من الله، تخشى عقاب الله، فعل المأمور وترك المعذور. الأمر بسيط، الدنيا سهلة، والجنة يسيرة، وأقرب إلى أحدكم من شرك نعل. فتقوى الله هي رأس كل شيء سبحانه وتعالى، وإنما يتقبل الله من المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة. يعني أوصيكم بالسمع والطاعه اي لولاه الامور. طبعا احنا اتكلمنا في مساله قبل كده عن مساله السمع والطاعه لولي الامر، قلنا مين هو ولي الامر الشرعي اللي يلزم السمع والطاعه ليه، اللي هو جاء ليسوس الدنيا بالدين وينفث الجيوش ويدعو الى الله عز وجل، والغرض الاول من اقامه دولته هي اقامه الدين. هذا هو ولي الامر الشرعي الذي تلزم سمعه وطاعته. اثنين، عموما انما الطاعه في المعروف، وامرنا بالطاعه عموما سواء كان وليا او مدير او اي حاجه، ما دامت الطاعه في المعروف فنحن مامورين بها، لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. والنبي عليه الصلاه والسلام لما عاهد المعاهدات مع الكفار ومع قريش في صلح الحديبيه ومع اليهود لما دخل المدينه، كان يقول والله لو دعيت الى خطه رشد مثلها، يعني مثل حلف الفضول، لاجبت. فالاصل اننا نستجيب الى المصلحه والى ما فيه رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى لو كان مع انسان غير مسلم، فما بالك ان كان مسلما. فالسمع والطاعة لولاة الأمر. قال وإن تأمر عليكم عبد، معنى السمع والطاعة يعني أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر بالشروط التي تكلمنا فيها قبل ذلك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام خص بالذكر بعد التقوى السمع والطاعة لأهميتها ولعظم التمرد عليها، يعني هناك ميزان وشعرة بين الطاعة وبين التمرد. واتكلمنا برضو قبل كده، مش عايز اضيع وقت تاني في المسألة، مسألة الخروج على الحكام والاعتراض عليهم والتمرد عليهم، وانها على مر التاريخ من قرأ تاريخ المسلمين يجد انها لم تأتي بخير، وانه بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، يعني يكاد يكون اهل السنة تكلموا في هذه المسألة ان الخروج على الحاكم لم يروا منه خيرا ابدا، وإنما تراق فيه دماء مسلمين وتنتهك فيه حرمات وأعراض ويترتب عليه مفاسد، وضر المفسدة مقدم على جلب المنفعة. وإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه يصير في هذه الحالة إنكار المنكر محرما، وإحنا مأمورين بما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر منوط بالقدرة والعجز. لكن هذا ليس معناه أن نحيا في خنوع، بل أمرنا أن نصلح ما استطعنا، كما قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله. وإن تأمر عليكم عبد يعني مملوك، مع أن أصلا العبد مفروض لا يصل إلى مرتبة الإمامة العظمى والولاية، لكن لو تأمر يعني بالإجبار وتسلط علينا ما دام مسلما نسمع ونطيع حقنا للدماء ومنع للاختلاف، فإن الخلاف شر حتى لو كان عاصيا في خاصة نفسه، لكن يقوم بواجبات الدولة من إنفاذ الجيوش والدعوة إلى الله وإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين وتنفيذ الحدود إلى آخره من واجبات ولي الأمر الشرعي، معصيته على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي، أي من تطول به الحياة، فسيرى اختلافا كثيرا، يعني وتنبأ صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن الخلاف سيقع في هذه الأمة، وأنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، فقال النبي أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال صلى الله عليه وسلم هذه أهون هذه أهون، وقال سألت ربي فمنعني، أعطاني اثنين ومنعني اثنين، أعطاني أنه أمن هذه الأمة أن يأتيها عذاب من فوقها أو من تحت أرجلها، ولكن منعني اثنين، يعني هذه الأمة ستختلف شيعا وسيذيق الله بعضها بأس بعض. انظر إلى ما حدث من الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما عاشه الصحابة من أيام طويلة مليئة بالفتن واقتتال بين الصحابة وعلي ومعاوية وموت كثير من الصحابة والتابعين في هذه الحروب. موقعة الجمل مات فيها قرابة 10,000 من المسلمين، 5,000 و5,000 من كل فريق، وموقعة صفين قتل فيها قرابة 70,000 من الصحابة والتابعين، ففتن عظيمة. طيب، ما هو الضابط والميزان الذي يعني يتمسك ويعتصم به المسلم في ظل هذه الفتن؟ النبي قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي. هذا هو الحل، التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وعدم الابتداع في الدين، وأن نسير على غرسه صلى الله عليه وسلم ونتبع أثره حتى نلقى. عليكم بسنتي، مش بس كده، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني ما فعله أصحاب النبي عثمان وعلي دين ليس بدع، وما فعلوه في زمانهم من اجتهادات معتبرة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلما أمر أبو بكر بجمع القرآن، ولما جمع عمر الناس على صلاة التراويح، ولما جمع عثمان القراءة على قراءة واحدة وهي قراءة قريش وأحرق باقي المصاحف، كل هذا أمر قبلته جماهير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والخلافة الراشدة انتهت بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه بعد مقتل علي عن الخلافة لمعاوية، وانتهت فترة الخلافة الراشدة وبدأت فترة الملك، الملك العض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الخلفاء الراشدين؟ على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الأول وأول هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على خلافته كثيرة. كانت المرأة إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فيقول لها: إذا لم تجديني، يعني إذا وجدتني سافرت أو مت صلى الله عليه وسلم، فأتي أبا بكر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. ولما مرض ما أما الناس إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما اقتربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل الخوخات تسد، كل الأبواب المفتوحة على المسجد، كانت الصحابة بيوتهم طلع على المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: كل الخوخات تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فكل هذه كانت إرهاصات وعلامات وإشارات يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم جاء بعد ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، جاء بطريقة الاستخلاف، استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وهما صاحب رسول الله. وكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وأبو بكر وعمر، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهما موضعهما من قلبه صلى الله عليه وسلم كموضعهما في القبر معه، أبو بكر عن يمينه وعمر عند قدميه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما قتل عمر وقتله أبو لؤلؤة المجوسي، ترك الخلافة في ستة خلفه يتشاورون، ستة من الصحابة، سيدنا عمر قال يتشاورون، وقال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن أترك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الشورى بين ستة من الصحابة، كان من ضمنهم الزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان، ستة اجتمعوا وجعل الأمر بينهم التحكيم إلى عبد الرحمن بن عوف، فبدأوا يتنازلوا البعض لحد ما تصافى الأمر بين علي وعثمان، وصار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين يقوم باستشارة أهل الحل والعقد والمسلمين، حتى شاور النساء في الخضر والمسافرين والقادمين إلى المدينة، حتى اجتمعت وانعقدت الخناصر كلها على خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك جاءت خلافة علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين لا إشكال فيهم، مأمورين باتباع سننهم رضي الله عنهم أجمعين. المهديين صفة لهم، لأنه لا يكون راشدا إلا أن يكون مهديا، فالرشد هو الهداية إلى طريق الله عز وجل. طيب، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بسنة النبي وسنة أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم. التمسك بدرجة أنك تعض بسنانك، مش بسنانك الأمامية، النواجذ هي الأضراس، والأضراس تكون في مؤخر أسنان الفم، يعني أنت هتمسك بسنانك كلها، وكأنها كناية عن شدة التمسك. معنا السنة أمر معنوي وليس أمرا حسيا، لكن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم شدة التعلق وشدة التمسك بقوة الاستمساك بهذه السنة، لأن الحيد عنها سيؤدي إلى مشاكل وبدع وانحرافات في الأمة، وده فعلا اللي حصل لمن فرطوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، لما أمر بالتمسك بالسنة عليه الصلاة والسلام نهى عن محدثات الأمور، الأمور الجديدة في الدين التي ليس لها أصل ولم يشرعها الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود طبعا محدثات أمور الدين، أما المحدثات في أمور الدنيا فلا بأس بها ما دامت نافعة ولا يترتب عليها ضرر. فما كان نافعا وخير من أمور الدنيا المحدثة التي لم تكن موجودة في زمان النبي، ما حدش يقدر يقول عليها أنها بدعة. البدعة أمر مخترع في الدين لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الرسول ولا الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع زي ما قلنا قبل كده. فإن كل بدعة ضلالة، حدش يقول بها بدعة حلوة وبدعة وحشة، كل بدعة ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: واحد، يقول مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها، أنهم قالوا النبي إيه؟ أوصنا، وأن النبي بدأ يعظهم صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد ألا تكون كثيرة حتى لا تمل الناس، قلناها، وأن تكون بطريقة التخول. ابن مسعود كان له مجلس كل خميس زي درس الخميس كده عندنا، فكانوا يقولون يسألون عن هو يزيد في عدد الدروس والمواعظ، فكان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السائل. اثنين، ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة، يعمل ايه؟ يختار الموضوع المناسب والألفاظ المؤثرة الجزيلة المثيرة، وهي ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، أكثر ألفاظ تؤثر في قلب المتلقي كلام القرآن وكلام السنة. يعني مهما زينا من العبارات ومهما جملنا من الألفاظ، لكن في النهاية كلام الله عز وجل يخترق القلوب. والآيات لما تتكلم في معاني الآيات وتسقط الآيات على المعنى اللي انت بتتكلم عليه، تجد فعلا أن القلوب تستسلم سريعا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يناسب يعني هيئة الواعظ تناسب الموضوع، يعني لو كان موضوع جهادي حماسي يكون في قوة وشدة، كان موضوع وعظي يكون في رقة وبكاء وهكذا. ثلاثة، أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول العرباض رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني علامة من علامات القبول العمل، علامة من علامات صدق المتكلم أن تؤثر في المطلق، فإن السهم مهما كان سهما حادا لا يؤثر في من أمامك إلا إذا أطلق من يد قوية شديدة. فعشان السهم يصيب المرمى لابد أن تكون اليد قوية وأن ترمي بقوة وأن يكون السهم حادا ليخترق. فأنت تتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو خرج هذا الكلام من قلب ضعيف ومن قلب غير متأثر وغير صادق لن يصل إلى من أمامك. أما الإنسان الصادق لو تكلم حتى على فطرته وطبيعته بلا تكلف ولا تحضير، تجد أن هذا الكلام يؤثر في المستمع. فمسألة الصدق والإخلاص والاستحضار، عشان كده النبي كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير من قرأ القرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله، ليشعرك في قراءته أنه يخشى الله عز وجل، تستشعر من قراءته كده هذا هو أفضل الناس قراءة للقرآن. أربعة، أن القلب إذا خاف بكت العين، وده أمر طبيعي، القلب هو الملك يسخر كل الجوارح للخدمة، فإذا خاف القلب خشعت الجوارح وقشعرت الجلود وبكت العيون وظرفت، نعوذ بالله من قسوة القلوب. خمسة، أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة، اللي ماشي مش هنشوفه تاني تكون موعظته أبلغ، لأنه أصدق، لأنه قارب الخروج من هذه الدنيا، والمتلقي يكون أوعى وأسمع. ستة، طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، لأن الصحابة قالوا النبي إيه؟ فأوصنا. لكن طبعا مسألة أوصنا ديت لابد أن يكون لها سبب، ما تكونش عمال على بطال كل ما تقابل واحد وصيني وصيني، لا، يعني تكون لها أسباب، إذا كنت مسافر، إذا كنت راجع من السفر، إذا كنت مقدم على موضوع معين كزواج أو سفر أو عمل معين، الرجوع من الغياب، يعني يكون لها سبب واضح حتى لا تؤدي إلى الملل والسأم. سبعة، أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. ثمانية، فضيلة التقوى النبي أمر بها وهي أول ما يؤمر به العبد. تسعة، وصيته صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولو تأمر علينا عبد حبشي. طيب، مسألة طاعة ولي الأمر أولا جاءت في القرآن بعد طاعة الله والرسول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خالف أولو الأمر طاعة الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، فهي طاعة تابعة وليس طاعة رئيسية. ظاهره وجوب السمع والطاعة حتى لو كان عاصيا ما دام لم يأمرك بمعصية، كان عاصيا في خاصة نفسه. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. للأسف الفكر الثوري الاندفاعي الذي ينبني على الحماسة والعاطفة والثورة يؤدي إلى مشاكل كثيرة، اندفاع الشاب وحماستهم وثورتهم والكلام الرنان، لكن في النهاية ليس معنى هذا الكلام أن نحيا حياة الخنوع والانكسار والذل، لكن مقصود الكلام أن هذا الإمام إن كان قائما بواجبات الدولة الشرعية فيلزم على الناس أن تسمع وتطيع حتى لو تعدى في بعض الظلم كضرب الظهر وأخذ المال يعني بغير حق. ليه؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، ولأن كل قصص التاريخ التي ورد فيها الخروج على الحاكم في زمان معاوية وفي زمان علي رضي الله عنه وغيرها كلها أدت إلى إراق الدماء للمسلمين، ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا كما قال ابن عباس: أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ويزيد بن معاوية، أقصد يزيد مش معاوية رضي الله عنه، يزيد لما تولى وأرسل الحجاج وكان في الصحابة كبار الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم ورضخوا وبايعوا مع أنه تولى بالإجبار، ومع أن أهل الحل والعقد لم يكونوا مجمعين على خلافة يزيد، بل بعضهم أجمع على خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبالرغم من هذا استجابوا وبايعوا وسكتوا درءا للمفسدة وحقنا لدماء المسلمين. قال: وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية، فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه حتى لو لم يطع رب. يعني في خاصة نفسه، أنا مش مأمور بس بشرط أن يكون يصلي، أطيعوهم ما أقاموا الصلاة، وفي رواية ما صلوا، وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان، يعني لا شك فيه ولا مريه. لكن لو أمرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية هو رب العالمين سبحانه وتعالى واحد، فلا يخضع لولي الأمر في مخالفة رب العالمين. 10. ثبوت إمرة العبد: ولو تأمر عليكم عبد، مع أن الأصل في الإمام أن يكون حرا، لكن لو تملك وتولى وسمع له الناس وأطاعوا تحقن دماء المسلمين ويرضخ له، بيسموها ولاية المتغلب. يعني دولة المماليك في فترة من فترات مصر والشام تغلب المماليك، المماليك دول كانوا عبيد جاءوا بالأسر، ومع ذلك في الفترة دي الخلافة العباسية كان الخليفة العباسي منظر كده ملوش أي قيمة ولو أي وظيفة، يتسمى الطريق باسمه وتضرب السكة والنقود باسمه ويطلع كده يوم يتكلم ويدي المراسيم، لكن في النهاية هو ليس له دور فعال حقيقي، واللي يقود الدولة من خلفه هم المماليك. يعني زي دلوقتي كده ملكة انجلترا وملكة اسبانيا والممالك، رئيس الوزراء هو القائم الحقيقي الفعلي بإداريات البلاد، والملك أو الملكة ما هي إلا رمز كده قديم يعني بيطلعوا إيه يحتفلوا به في الأعياد والمناسبات فقط. فهذه الحالة كانت وصلت إلى الخلافة العباسية في آخرها في زمان دولة المماليك، وكانت الطاعة فيها للمماليك. الطاعة تكون في أمور الدولة، لكن في أمورك الشخصية ليس له أن يأمرك بحاجة في خاصة نفسك. يعني ليس له أن يقول لا تأكل إلا وجبتين في اليوم، أو لا تلبس الملابس القطنية والبس الملابس الألياف، ملوش في الكلام ده. هو له أن يأمر وينهى بالأشياء العامة، لكن ما في خاصة نفسك وحاجياتك الخاصة التي ليس فيها معصية لله فليس له أن يأمرك فيها أو ينهك. 11. وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن سلطانا. يعني السلطان ده اللي هو الخليفة، والأمير بقى اللي تحتيه اللي بيأمره، أو أمراء الولاة اللي زي المحافظين كده في زماننا واللي تحتهم، كل من ولاه الخليفة الرئيسي ولي الأمر الشرعي فهو يستمد طاعته من ولاية من تولية ولي الأمر الشرعي اللي هو الرئيسي كأمراء البلدان وغيره. طيب سؤال: إذا أمر الناس عليهم أميرا في السفر كما قال وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، الشيخ يميل لأن التأمير في هذه الحالة واجب، فهل تلزمهم طاعته؟ نعم تلزمهم طاعته، وإلا فما الفائدة من تأميره؟ لكن طاعته في إيه؟ فيما يخص السفر. لكن لو أمر في حاجات لا تخص السفر فليس له في ذلك. يعني أمرك تلبس كما الشيخ بيقول تلبس توبين أو توب واحد أو غير كده، هو ليس له أن يأمر أو ينهى عن ذلك. أوامره تكون فيما يخص أمور السفر فقط، ولا يأمر بمعصية. النبي لما أرسل سرية وأمر عليها أظن عبد الله بن حذافة وهم يعني ضايقوا الصحابة ولم يكونوا يستجيبوا لأمره، فأمرهم أن يوقدوا نارا يشعلوا نارا ثم أمرهم أن يدخلوا فيه، حتى هم بعضهم أن يدخل، وقال الآخرون والله ما فررنا إلا من النار، ده احنا أسلمنا عشان نهرب من النار، يخش النار إزاي؟ فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الحكاية فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فلو أطاعوه ودخلوها ما خرجوا منه. فده يدلك على أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف. 12. ظهور آية يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي توقع أنه سيكون اختلاف كثير، وفعلا ده اللي حصل في زمان بعد وفاة النبي وفي أزمنة كل مدى تزداد الخلافات وتزداد المشاكل والتشتت والتفرق بين المسلمين. شيخ يقول قديما يعني في بلادنا بلاد الحجاز يعني كان الناس منقادين لأمرائهم ولعلمائهم، يأتي الرجل مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له فيحكم القاضي عليه فيرجع مطمئن القلب مستريح، وإذا قيل له فلان غلبك يقول الشرع يخلف، يعني ربنا هيخلف عليا بدم هو ده حكم رب سبحانه وتعالى، مصدقا لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك. أما الآن فتجد الخصم إذا حكم عليه يماطل ويطالب برفع المعاملة ويرفع الأمر إلى مجلس القضاء، وحتى لو كان يرى أن الحق عليه ويحاول أن يضر بصاحبه وإلى غير ذلك، وتغيرت أفكار الناس من الإلحاد وغيره وسوء في الأخلاق، ومنهم من دون ذلك. يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة. 13. وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. النبي قال حلنا عند الاختلاف العودة إلى سنته صلى الله عليه وسلم. عليك بالعين وخل السواقي، عايز تشرب مية نظيفة سيبك من السوائل اللي عمالة تنزل وروح للعين الرئيسية المنبع الرئيسي، هتلاقي في المية الصافية الرائقة. فعليك بالعين وخل السواقي، العين هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل. 14 يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي، كيف يلزمها وهو لا يعلمها؟ يبقى عشان نلزمها محتاجين نتعلمها، وده اللي احنا بنعمله دلوقت، نتعلم سنته صلى الله عليه وسلم. 15 أن الخلفاء سنة متبعة كما قال النبي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وبهذا نعرف سفه هؤلاء الذين ادعوا أنهم متبعون للسنة وهم منكرون له، اللي قالوا أن الأذان يوم الجمعة الأول بدعة لأنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سنه عثمان. نقول له: وهل سنة عثمان هدر لا يؤخذ بها أم يؤخذ بها ما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن عثمان لم يخالف النبي في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدث عثمان ما كان موجودا في زمان النبي، كانت المدينة صغيرة ومتقاربة ولا تحتاج إلى أذان أول. لكن لما جاءت خلافة عثمان اتسعت رقعة الدولة والمدينة والأسواق تباعدت عن مكان المسجد، فكان الناس يفاجأوا بوقت الصلاة وما تجهزوا ولا اغتسلوا، فكان الحل ان يبقى فيه تنبيه قبلها بوقت كافي عشان الناس تلحق تروح وتغير هدومها وتلبس ثوب نظيف غير ثوب المهنة وتغتسل وتأتي المسجد. فشرع عثمان ان يؤذن على سارية في السوق ولم تكن في المسجد لتنبيه الناس قبل الاذان بحوالي يعني نص ساعة، مقدار قرأت 50 آية تقريبا، حوالي ربع ساعة زي ما بين اذان الفجر الاول والثاني. فشرع ذلك من باب تنبيه الناس، فأحتيج إلى هذا الأذان في زمانه، وهذا الذي فعله عثمان حق وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى هذا الأمر لم يكن موجودا في زمان النبي. كانت المدينة صغيرة والناس كلها عارفة الأوقات، والمسجد بسيط قريب والبيوت كلها محيطة. وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم، كذلك هذا الأمر له أصل في سنة النبي، أن النبي في صلاة الفجر كان يقول: لا عليكم من أذان بلال، كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. فكان أذان بلال تنبيه ليوقظ النائم وينبه اليقظان أن خلاص الفجر قرب، يلحق يخلص سحوره قبل دخول الفجر، أو يلحق يختم صلاة القيام بالوتر قبل أن يؤذن للفجر. فهذا الأصل موجود في صلاة الفجر، فللإمام أن يجتهد في هذا، خلفاء الراشدين يعني، إذا احتاجت الأمة إلى مثل هذا في وقت من الأوقات. في زماننا طبعا يعني الموضوع لم يعد بهذا الحاجة، وصارت مكبرات الصوت والراديو والتلفزيون وكل حاجة والساعات تنبه الناس والنتائج والتقويم إلى موعد الصلاة، فقد يجتهد البعض ويقول أن هذه الحجة لم تعد موجودة في زماننا التي من أجلها شرع عثمان الأذان. وقد يقول البعض: ما زال الناس تحتاج إلى تنبيه، الأمر لا يصل إلى مقام البدعة، وإنما قد يكون مجرد بس خلاف الأولى، لأن المقتضى اللي من أجله سن عثمان هذا الأمر لم يعد موجودا في زماننا، لكن ما نقدرش نقول عليه بدع لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. 16 الفائدة اللي جاية: أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة. طبعا دي فرق من الفرق النارية التي أخبر عنها النبي. قال الشيخ بيقول: ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفي. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون، المطلوب اتباع السلف، إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب، لكن مشكلتهم كغيرهم أنهم يضللوا بعضهم بعضا ويبدع ويفسق بعضهم بعضا، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون: بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، ولنتحكم إليها لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان وفلان، فكل يخطئ ويصيب إلا النبي، ولكن العصمة في دين الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني ماذا يقصد الشيخ بهذا الكلام؟ بداية، المقصود بالفرق النارية التي أخبر عنها النبي هي الفرق التي خالفت في أصل من أصول الدين، كالخوارج والشيعة والمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية والجبرية إلى آخره. أما أحزاب الإخوان والسلفيون اللي الشيخ بيتكلم عنها فهذه ليست فرق نارية، وإنما كلهم ينتمون إلى فرقة إلى أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لكن الاختلاف في طريقة التطبيق والمنهج العملي الحركي على أرض الواقع للوصول إلى تحكيم شرع الله عز وجل والتمكين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيخ يرى أن الانتماء للفكرة أولى من الانتماء إلى الكيان، واعتقاد المذهب وهو مذهب السلف الصحابة، ما هو يعني السلف، السلفية هي إيه؟ هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه سلف الأمة، فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة مش بفهمنا إحنا. فالشيخ لا يناقش في مذهب السلف ولا في طريقة السلف، هذه طريقته وطريقتنا كلنا. لكن هو يرى أن الانتماء لكيان تبعية لجماعة معينة هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن تنتمي إلى الفكرة وأن تنتمي إلى العقيدة وإلى المذهب دون التحزب والتعصب لجماعة أو كيان بعين. نقول هذا الكلام صحيح إذا كان التعصب فعلا على المسمى، لكن في بداية مسألة التسمي بغير مسمى الإسلام أمره مشروع ولا غير مشروع؟ يعني ربنا يقول هو سماكم المسلمين صح، لكن هل يشرع أن نتسمى باسم بعد الإسلام؟ مشروعية التسمي أصلا باسم السلفية مشروع ولا لا؟ مشروع. مش كان في مهاجرين وكان في أنصار وكان في مسلمة الفتح وكان في السابقين الأولين هذه الأسماء، بل وكان الصحابة لما كانوا بيغزوا كان كل قبيلة بترفع راية باسمها، كان سيدنا خالد يأمرهم بذلك. فوجود هذه الأسماء تحت مظلة الإسلام العامة ليس فيه بأس. البأس إمتى والمشكلة إمتى؟ لو ترتب على هذه الأسماء شحناء أو بغضاء أو تحزب أو تعصب للإسم دون الحق، هنا بقى يبدأ المشكلة. عشان كده لما تناوش الأوس والخزرج من الأنصار فقام رجل وقال يا للأوس، وقام رجل وقال يا للخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن الأوسي ما زال بيسمى أوسي والخزرجي ما زال بيسمى خزرجي، وهذا لا ينافي تسمية الإسلام وأنه سبحانه وتعالى سمنا المسلمين، لكن هذه الأسماء للتمييز والتوضيح. فنحن يعني لن ننافح ولن نتقاتل من أجل المسمى، إنما نتقاتل وننافح من أجل المحتوى والمذهب والفكرة والعقيدة. أما مسألة الانتماء إلى كيان أو جماعة، إن كان هذا الكيان أو الجماعة يخالف كلام الله وسنة مسلم فلا نطيعه فيما خالف، وإن كان يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته فنطيعه فيما أطاع الله عز وجل. فبالنهاية الانتماء لكيان أو عمل جماعي معين لا يقوم إلا على طاعة الله عز وجل لا بأس فيه. إذا النبي قال للمشركين لو دعوني إلى خطة رشد وأمر نجتمع فيه ونعمل فيه مع بعض يعظمون فيه حرمات الله لا أجبتهم. لكن الشيخ يتكلم على الواقع في بعض الأماكن، إن حتى من ينتمي إلى جماعة السلفيين يرى عنده التشدد والتعصب والمنافحة لإخوانه حتى بدون نظر إلى الحق والباطل، فلا شك أن احنا متفقين في المسألة دي. وإن كان المنافحة والقتال على الاسم دون المحتوى فنحن نقول دعوها فإنها منتنة، ويكون في الحالة دي فعلا هو ده التعصب المذموم وهي دي دعوة الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التسمية من أجل التمييز والتفريق بين الصفوف وأن نعرف من يتبع سنة النبي وطريقته سلمية ولا ترى الصدام ممن طريقته صدامية ممن طريقته غير ذلك، من باب التمايز والتفريق بين الناس والتوضيح بين مناهج المخالفين، هذا الأمر لا بأس به ما لم يترتب عليه تعصب مذموم ودعوة جاهلية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ في الآخر يقول لا ننكر أنهم أقرب الفرق إلى الصواب بل هم الفريق الصواب. المنهج إخواننا السلف منهج الكتاب والسنة، فمنهجنا معصوم بعصمة الكتاب والسنة، لكن أفرادنا غير معصومين، فالمنهج معصوم دي خلصنا، لكن أفعال الأفراد وتصرفات وسلوكيات المنتمين إلى هذا الكيان وإلى هذه الفكرة غير معصومة، ولا حد من الناس معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فما يجي واحد ينتمي إلى السلفيين ويفعل فعل منكر نقول هذا فعله خطأ، لكن السلفية بريئة لأن منهج الله عز وجل وكتابه وسنة نبيه بريئة من أي خطأ، فنحن نبرئ كتاب الله وسنة نبيه من أي خطأ أو تعدي، لكن الخطأ يكون في فهم الأفراد وتطبيقهم الواقعي لهذا الكتاب والسنة فيطبقونه طبق تطبيقا قد يكون صحيحا وقد يكون مخطئا، وفي النهاية لا طاعة إلا في المعروف. لا حرج من وجود أو ما دامت لا تأمر إلا بطاعة الله ولا تنهى إلا عن معصية الله عز وجل ولم يترتب على طاعتها معصية، فهذا أمر لا بأس به بشرط ألا يترتب عليه عصبية ودعوة جاهلية. وفي النهاية لو وصلنا إلى مشكلة على الاسم نحن نتنازل عن الاسم ونتنازل عن المسمى ما دام المحتوى ما زال موجود. طيب 17 الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ وإن هي ديت ما خلاصنا من الفتن. 18 التحذير من البدع ومحدثات الأمور نبال وإياكم محدثات الأمور، المحدثات في الدين طبعا، أما محدثات الدنيا كتطور أساليب الحرب والاتصالات والمواصلات فهذه كلها أمور لا بأس بها ما دامت لا تؤدي إلى حرب. طب يعني إيه بقى من سنة في الإسلام؟ ما هو سنة ديت يعني عمل حاجة جديدة فالناس اتبعته، طب الحاجة الجديدة هتبقى بدعة، فكيف نجمع بين قوله كل محدثة بدعة صلى الله عليه وسلم وبين قوله من سنة في الإسلام؟ قول من سنة في الإسلام أي ابتدأ بعمل شيء من السنة، هذه الكلمة قالها النبي لما رغب الناس في الصدقة فما قام أحد، لما رأى أهل الصفة فقام رجل من المسلمين وتصدق. بمجرد ما تصدق هذا الأنصاري الناس كلها تشجعت وبدأوا يتصدقوا، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. تحركه للصدقة حرك الناس إن هي تتصدق معه، ودي أحد طرق الدعوة، الدعوة بالعمل والفعل. إن تبدو الصدقات فنعمة هي. إمتى يعني يستحب إظهار الصدقة؟ إن كان هيترتب عليها حس الناس اللي معاك واللي حواليك واللي شايفينك إنهم يتصدقوا زيك، هنا نقول أظهر الصدقة. أما إن كان مش هيترتب على كده أي حاجة فالأولى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. فده معنى من سنة، يعني عمل عملا من السنة ومن كتاب الله ومن سنة المسلم، لكن ذكر الناس به لم يكونوا يعملونه فسار الناس على ما فعل، لكن الأمر له أصل في السنة وأصل في الدين، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها. وبهذا يظهر أنه لا تعارض بينها وبين كل محدثة بدعة. فمثلا جمع الصحابة للمصحف لما استشار أبو بكر، عمر أشار على أبو بكر بعدما اقتتل أو قتل كثير من الصحابة في الحروب والفتوحات، وخشي الصحابة أن القرآن يعني يضيع لأن الصحابة بيموت وفي صدورهم القرآن والقرآن لم يجمع، فأشاروا بجمعه، فهذا لا بأس به، وهذا من السنة الحسنة في الإسلام، جمع السنة وترتيبها من السنة الحسنة في الإسلام وهكذا. طيب 19، أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، لأن النبي قال كل بدع ضلال. فمسألة بدع حسنة وبدع قبيحة، يعني الأمر ده إن كان لفظي لغوي فنقبله كما قال عمر في صلاة التراويح: نعمة البدعة تلك. لكن إن كان يقصد بتقسيم حقيقي حكمي للبدعة فنقول: كيف نقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة والنبي يقول كل بدعة ضلال؟ هذا تقسيم مذموم. البعض قسمها لثلاث أقسام والخمس أقسام، لكن نقول أن أنصح الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها كلها ضلال، فلا نقول على بدعة أنها حسنة أو مباحة، لكن الأمر اللغوي أو المعنى اللغوي اللي لا يترتب عليه معنى حكمي أو شرعي قد نقبله كما قال عمر: نعمة البدعة تلك. سبحان الله العظيم، لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة. أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام. من البدع الحسنة على كلام بعض العلماء، يعني وإن كانت هي ليست بدعة وإنما هي من السنة، جمع المصاحف لما أمر الصحابة بجمع المصاحف وجمعها في كتاب، وكان عند أبو بكر فلما توفي جعله عند عمر، فلما توفي كان عند حفصة، ثم أخذه عثمان ونسخ منه نسخ ووزعها على الأمصار، وكان عنده نسخة قتل رضي الله عنه وهو يقرأ فيها في آخر حياته. هناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، فلأن جميع الأمثلة قالوا أنها حسنة تنطبق على هذا. مثال قول جماعة أن الميكروفون اللي بيؤدي الصوت إلى البعيد بدعة لا يجوز العمل به، نقول هذه وسيلة حسنة. إحنا لا نتعبد بالميكروفون، يعني ما بنقولش ان الامام اللي بيصلي في الميكروفون احب الى الله من اللي بيصلي من غير ميكروفون، يعني لا نعتقد ان الميكروفون عباده او قرب، لكن ما هو تعتقد ان هو وسيله تؤدي الى اقامه العباده على خير واتم ما يمكن. فنحن نستعمل اضاءه، اناره، تصويت، مكبرات صوت، تسجيلات، كل هذا لا باس به ولا يدخل في معنى البدعه، بل ان النبي امر العباس في غزوه حنين ان ينادي الناس لانه كان صيتا مرتفع الصوت. طيب ماذا تقولون في الخليفة الراشد عمر الخطاب لما جمع الناس على قيام رمضان؟ اتكلمنا في المسألة دي قبل كده وقلنا لماذا جمع عمر الناس. أولا صلاة التراويح في جماعة لها أصل في سنة النبي، إن النبي في رمضان كان يقوم يصلي فاجتمع وراءه أناس، فلما كانت الليلة الثانية زاد العدد، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع عدد كبير خلف النبي يصلي القيام يعني، فلما كان في الليلة الرابعة لم يخرج فانتظروه فما خرج حتى أذن للفجر وجلس في غرفته، ولما صلى الفجر قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. بكت في علة ومانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة صلاة التراويح في جماعة وأن يجمع عليها المسلمين كصلوات الفرض خوفا من أن تفرض، لأن التشريع مازال يعمل والوحي مازال ينزل. هذا المانع انتهى بإيه؟ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص توقف الوحي ما عادش في تشريعات تتغير، يبقى بالتالي انتفى هذا المانع بوفاة النبي. لماذا لم يفعلها أبو بكر؟ أبو بكر كان منشغلا زي ما قلنا حروب الردة وارتداد العرب وارتداد القبائل، وصار المسلمون كغنم في ليلة شاتية مطيرة، وكانت أمور صعبة، وإقامة الدولة مرة أخرى وتثبيت دعائمها وحرب هؤلاء الذين ارتدوا، فكان أبو بكر رضي الله عنه مشغول بهذه الأمور العظيمة عن هذه التفاصيل. لكن لما جاءت خلافة عمر وتوطدت أركان الدولة الإسلامية بدأ سيدنا عمر يجتهد هذه الاجتهادات الصحيحة التي توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيضرب مثال أيضا لمسألة البدع بالحافظين المعتمدين النووي وابن حجر رحمهم الله. إمام النووي شارح صحيح مسلم، ابن حجر فشارح صحيح البخاري في فتح الباري، لا شك أنهم ناصحون ولهم قدم صدق في الإسلام، ودليل على ذلك قبول مؤلفات النووي. ما فيش مسجد ما تلاقيش فيه كتاب رياض الصالحين. لكن هل ده معناه أننا نقبل الخطأ من أصحاب المنهج الحق؟ لا شك أن لهم أخطاء، وأننا لابد أن ننبه عن بعض البدع التي ظهرت في منهجهم. فنقول أن طبعا هم سلكوا طريق تأويل الصفات، فكانوا يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون العين بالمراقبة والنظر، تأويل الصفات. واللي يقرأ شرح صحيح مسلم للإمام النووي وشرح الإمام ابن حجر لكتاب صحيح البخاري ينتبه لهذه الأمور. لا شك أنها سقطة في بحر حسنات منهم، نحسبهم الله حسيبهم، يغتفر لهم هذا الأمر. لكن ينبه على أن هذا الأمر خطأ وقعوا فيه في زمان انتشر فيه فكر المعتزلي، لكن لا نقول أنهم معتزلة ولا أشاعرة، بل هم أهل سنة لكن أخطأوا في اجتهادهم في هذه المسألة. والتأويل من ضمن موانع التكفير، فقد يقول العبد كلام كفري لكن لا يكفر لأن هناك مانع يمنعه كالجهل والخطأ والتأويل والإكراه وغيره. فهم أخطأوا، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وكذلك ابن حجر رحمهم الله، هذه البدع مكفرة ومفسقة، لكن لا نحكم على صاحبها بالكفر والفسق. فعلينا أن نتئد ولا نتسرع، ولا نقول شخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنين أنه رجل مبتدع. وهل يصح أن ننسب هؤلاء إلى الأشاعرة؟ لا، هم من أهل السنة والجماعة، لكن أخطأوا في باب الأسماء والصفات. يعني والشيخ بيثمن ما كتبه سفر الحوالي عن عما علم من مذهبهم، لكن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف، بل تعالت بعض الدعاوى بحرق فتح الباري وحرق شرح ناصح مسلم من أجل أنهم كانوا يقولون الصفات. كلام غلط، هذه الكتب مليئة بالفوائد، بل يعني لا فتح بعد فتح الباري ولا هجرة بعد الفتح كما يقول العلماء. لكن ننبه على هذه الأخطاء البسيطة اللي هي تكاد تقابل كل 300 صفحة ما تقابل خطأ زي ده. ننبه أهل العلم وطلبة العلم عليه، لكن لا نهدر هذا الجهد العلمي والبحث العلمي الضخم من أجل بضعة أخطاء. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا الحديث يظهر فيه همم الصحابة العالية في إخبار طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بما يصلح دينهم. يا رسول الله أخبرني بأمر يدخلني الجنة وينجيني من النار. ما طلبش فلوس ولا طلب دنيا ولا طلب أرض ولا مال ولا غنيمة، إنما يطلب النجاة من النار ودخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد سألت عن عظيم. ده أعظم حاجة أن تدخل الجنة. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز الحقيقي. وما يرغم أنه عظيم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إلا أنها يسيرة وليست صعبة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالتيسير والتبشير، وقال النبي: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فاعلم أن الجنة سهلة وقريبة إذا اجتهدت وعملت لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. قال: تعبد الله، العبادة التذلل. العلماء يقولوا طريق معبد يعني طريق ممهد ومذلل، فأنت تبقى عبد لله يعني القلب يبقى ممهد ومذلل لقبول أوامر الشريعة. فلا شهوة تعارض الأمر، ولا شبهة تعارض الشرع. والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، أن يكون هناك ذل لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون هناك من بالعمل. فالفضل لله عليك أن اهتديت. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. ولا تشرك به شيئا، وهذه دعوة الأنبياء توحيد ربنا وعدم الوقوع في الشرك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه الأركان تكلمنا فيها قبل ذلك. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الأبواب الخير، علامات الملتزم، علامات الدين والاستقامة. قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. النبي نصحه عليه السلام بالصيام والصدقة وقيام الليل، الصيام والقيام والصدقة، وبعد كده الصلاة والجهاد والإسلام، وبعد كده كف اللسان. هذه هي يعني إيه علامات الدين الكبرى. قال له أول حاجة: الصيام جنة، يمنعك من الشهوات في الدنيا ويصلح العبد. جنة يعني حماية ووقاية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.